أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لك من دون الله من ولي ولا نصير؟ أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سعيه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم وَهُوَ مُحْسِنٌ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى لهم في الدنيا وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية واتقوا يوما